بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. وقد مضى معنا جملة من الأحاديث في هذا الباب، وانتهينا منها إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. هذا التعوذ ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والمراد بأنه يتعوذ به دبر كل صلاة أي قبل أن يسلم، كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات أي في آخر التشهد وقبل السلام، وهو من أعظم المواضع للدعاء أو من أعظم مواضع الدعاء. وقوله أعوذ بك من الجبن والبخل، الجبن أي بالنفس، والبخل أي بالمال، فهذا تعوذ من هذين الخلقين الذميمين، بأن تكون نفسه جبانة أو أن يكون شحيحا بماله. والتعوذ منهما لأنهما من الصفات الذميمة المقبوحة التي ينبغي على المسلم أن يتجنبهما وأن يستعيذ بالله منهما. وقوله وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر أي ما يكون لكثير من الناس من ضعف وخرف وذهاب للعقل في آخر عمره، فيطلب من الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره وقواه ما أحياه. وقوله أعوذ بك من فتنة الدنيا، أعوذ بك من فتنة القبر، تعوذ من هاتين الفتنتين. الدنيا فتنة، وهي دار افتتان وامتحان وابتلاء، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة الدنيا، ويتعوذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر حق. ثم أورد حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذه وصية عظيمة، وصية عظيمة أوصى بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه. ولا شك أن حاجة المسلم إلى هذه الدعوة حاجة عظيمة، بل هي من أشد الحاجات، لأن كونه ذاكرا شاكرا حسنا في عبادته لله عز وجل أمر بيد الله لا شريك له، ولا استطاعة له على ذلك إلا إذا أعانه الله وأمده بالتوفيق والتسديد والمعونة. ولهذا إذا وفق للصلاة سأل الله سبحانه وتعالى المعونة على الذكر والشكر وحسن العبادة، فتدخل في ذلك الصلاة الأخرى الآتية، تدخل الصلاة الأخرى الآتية، فهي دعوة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها حرصا شديدا دبر كل صلاة، مستعينا بالله تبارك وتعالى، طالبا منه المعونة والمد والتوفيق. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذه الدعوة من جوامع الدعوات وعظيمها، ومما يشرع لكل مسلم أن يحافظ عليها دبر كل صلاة قبل أن يسلم، بعد أن يتشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية يأتي بهذه الدعوة قبل السلام. وقد تميزت هذه الدعوة عن غيرها أن الصيغة التي ورد فيها هذا الدعاء صيغة أمر، فليستعذ، ولهذا بعض العلماء ذهبوا إلى أنها واجبة من واجبات الصلاة استنادا إلى الأمر، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله من أربع. فالذي ينبغي على كل مسلم أن يحرص على هذه على هذا التعود دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. هذه صيغة عظيمة جدا من صيغ الاستغفار، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقولها في صلاته قبل أن يسلم، وهو استغفار جاء شاملا لذنوب العبد المقدم منها والمؤخر، والمعلن منها والمخفى، وإسراف العبد، وشاملا لما لا يتذكره العبد من ذنوبه، وما أكثر الذنوب التي فعلها العبد ونسيها، أحصاه الله ونسوه، متوسلا إلى الله عز وجل بأنه المقدم والمؤخر، لا إله إلا هو، فلا تقدم ولا نجاة ولا عافية وسلامة إلا بيد الله ومنه تبارك وتعالى. فيستحب للمسلم قبل أن يسلم أن يأتي بهذا الاستغفار العظيم، وأن يعتني به كما هو ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا من جملة الدعوات المشروعة في الصلاة في الركوع والسجود، تسبيح الله عز وجل وتقديسه وتنزيهه عما لا يليق به، وذلك في قوله سبحانك وفي قوله سبوح قدوس، وطلب المغفرة منه: اللهم اغفر لي. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يتأول القرآن، أي يتأول قول الله سبحانه: إذا جاء نصر الله الفتح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، رواه مسلم. هذان الحديثان فيهما الحث على العناية بالإكثار من الدعاء والاجتهاد في الدعاء في السجود، وأن السجود حالة شريفة للعبد من أشرف أحواله، ذلا بين يدي ربه وانكسارا وخضوعا لله، واضعا جبهته على الأرض متذللا. فهذه الحالة المباركة من أحرى أوقات الإجابة، ولهذا قال: قمين، أي حري وجدير أن يستجاب لكم. ونهى عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وبين أن الركوع موضع للتعظيم، تعظيم الرب، ولهذا يقال: سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وأما السجود فهو أحرى مواضع الدعاء، وحري بأن يجاب فيها الداعي مع إخلاصه وصدقه وحسن التجائه إلى الله، التجائه لربه سبحانه. قال رحمه الله: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، رواه مسلم. وهذا فيه التفصيل في طلب مغفرة الذنوب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخرة، وعلانيته وسره. فهذا فيه سؤال تفصيلي في مغفرة الذنوب، دقة الذنوب وجلها، وأول الذنوب وآخرها، وعلانيتها وسرها، فهو مستوعب لجميع ذنوب العبد. والتفصيل في مثل الاستغفار حتى يستحضر العبد أنواع الذنوب، أنواع التقصير الذي حصل منه، أبلغ في التذلل وطلب المغفرة، وذلك ليكون العبد مستحضرا أنواع ذنوبه طالبا مغفرة لجميع الذنوب بأنواعها، المتقدم منها والمتأخر، الأول الدقيق منها والجليل، العلني منها والسر، ليكون ذلك شاملا لذنوبه كلها. ومن خلال هذا الحديث والأحاديث التي قبله ندرك مكانة الاستغفار في الصلاة، وأن الصلاة من أعظم أبواب الغفران. فالصلاة في الاستفتاح أولها فيه استغفار، وفي الركوع فيه استغفار كما تقدم: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، وفي الرفع منه أيضا فيه استغفار، وفي السجود والجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، كل ذلك ثبت فيه الاستغفار، مما يدل على مكانة الاستغفار العظيمة. وقد جمعت الأحاديث التي وردت في هذا الباب وضمنتها كتابا لي مطبوع، وأظنه مترجم إلى اللغة الإندونيسية، بعنوان: تعظيم الصلاة.